حديث 147 عن أنس رضي الله عنه شكيسي أنس خديجة رازي بت أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأمبر صوابت خديجة سربن آمانكش آفي طلبك فأوتي بقدح رحراح وكي فنجانك بو پیغمبری هات اینان دن صلابت خود السر بن دروی یفره بو او بنوی نزیگ بو فیه شیء مما هندکش آبت داه بو فوضع اصابعه فیه بجا پیغمبری صلابت خود السر بن تلیت خو کرنت دا قال انس انس خود جرازی بتن گوت فجعلت انظر الى الماء بجا من سحکر آبه ينبع من بين اصابعه لنو بينو تلت پیغمبری صلابت خود السربن اجزا قال انس انسی گوت فحذرتو من توبا من حسد کرن او کسد دست نوش ششتین اجبه آوه تخمین اخو الدیف هزر اخو ما بین السبعین الى الثمانین ات ما بین حفتی ها دابون حتی حشتی ها